من نذاب، قطرة من نداك تروي أنا راض، أنا راض، أنا راض من الندى لمحة من سنات تضعف نفسي وتذيب الظلام قلب طال في ساحة الرجاء دعاء طال في أطلب العفو، أطلب العفو يا إله السماء، فاعفو عني، فاعفو عني، وأنت للعفو أهل، وأطل عثرتي وخفف بلائي، أنت حسبي وأنت جابي، أنت حسبي وأنت جابي، ولك الأمر يا إلهي، أنت حسبي وأنت جابي، ولك الأمر يا إلهي، لم يخف فيك يا كريم رجاء حين أمرك يا الله، الله، الله، هو الله رب الوجود، سر من أجواب